مع بعض الأسئلة. إيه رأيك في المناقشات؟ المناقشات الدينية الطائفية، يعني بين الطوائف، لما انت يتوطي خالص يتعلي خالص ما ينفعش. بيقول الكتاب: اما المباحثات الغبية فاجتنبها، اما المباحثات الغبية فاجتنبها. وبعدين المفروض اي كلام يكون لمجد الله، لان كل كلمة بطالة هنعطي عنها حساب. وايه معنى كلمة بطالة؟ كلمة بطالة يعني لا تمجد اسم الله. وبعدين انا عايز اسال، المناقشات دي والمباحثات الغبيه دي هتوصل لغايه فين؟ ممكن هتنبع بغضه وتنبع حقد ومراره وتعصب. كل انسان متمسك برايه، محدش هيتنازل عن رايه، يبقى ايه فايده الكلام والمناقشه؟ ده هتجيب بغضه وحقد ومراره وتعصب وحاجات صعبة. قلتها أحسن، قلتها أحسن. وليكن كل واحد على مذهبه، لا أرثوذكسي ده غير أرثوذكسي، إحنا مالنا؟ هو لإله. واحد بيقول مراتي ماتت من سنة وأنا بفكر في الانتحار، لأن الحياة بدونها جحيم، لأنها كانت عزيزة على نفسي. والسنة اللي عدت كأنها ظهر، مجموع الساعات اللي نمتها خلال السنة 41 ساعة، يعني ساعة تقريبا كل ليلة. حقيقي أنا بفكر في الانتحار، خاصة إني بمفردي، لكن أنا خايف من عقاب السماء. ودايما بكتب ليها شعر، وكاتب شوية كلام من الكلام اللي بكتبه. بيقول: بموتك يا فلانة البيت اتهد، وطريق حبك امتد، ولا زيك في زمانك حد، احساسك بالموت كان فوق العادة، وضميرك كان صاحي زيادة. على العموم يا ابني، يعني انت مثل نادر في الايام دي في اخلاصك ومحبتك. لكن عايز اقول لك يا حبيبي، ان محبتك دي انحرفت بيك لطريق الهلاك، لان المفروض الحب، كل الحب يكون للرب، لان مكتوب تحب الرب الهك من كل قلبك وعقلك وفكرك وقدرتك. اي نعم انت مخلص وامين لمراتك، لكن ربنا نقلها. حزنك ده اعتراض على ربنا، اعتراض على ربنا. ارجو ان ما يكونش تجديف. وبعدين تفكيرك في الانتحار، انت عارف المنتحر ما بتصليش عليه الكنيسة، وبيبقى كتب نهايته بايده، نهايته الهلاك، وانت مش قد الهلاك. مش زي واحد كاتب لي ورقة بيقول ما بقتش تفرق عندي اروح جهنم اروح جهنم، ورقة خطيرة خطيرة. لا يا ابني، ده مش اي كلام نقوله ومش اي امر نقدم عليه. فانت اطلب من ربنا اللي حاضر معانا دلوقتي انه يستلم قلبك وفكرك وحياتك ويدي لك نعمة السلام والهدوء والطمأنينة. وبعدين مدام هي انسانة مباركة يبقى راحت المكان الافضل وهي مستنيانا، واحنا مش هنطول هنا يا ابني. اوعد غامر بأبديتك، اوعد غامر بأبديتك دلوقتي وانت قاعد، اطلب من ربنا بركة وسلام وفرح ويبدل المرارة لحلاوة ويدي لك تعزيات. امين. واحدة بتقول انا متأكدة ان لو اتكلمت معاك حتوب على ايدك، ما عنديش مانع، قابليني بعد الاجتماع حاضر. هل حرام وضع صور دينية او اي متعلقات دينية في اوضة النوم، نوم العرايس؟ انا جاوبت على السؤال ده. وقلت الكلام ده نابع بسبب الافكار المنحرفة عن سر الزيجة. وقد يكون البعض بيغذي الافكار دي على ان الزيجة دنس وعلاقة الزوجين الجسدية دنس. عايز اقول ان احنا ما عندناش دنس خارجي، الدنس دنس القلب من جوه. اما سر الزيجة يقول هذا السر عظيم، ويقول عنه ليكن الزواج مقدسا ولا مباركا والمضجع غير نجس. وبعدين احنا في سر الاكليل نؤمن ان روح الله بيحل على الزوجين ووحدهم في واحد، فما عادش العلاقة جنس، لا. فالزواج ما هواش دنس. وبعدين حاجة تاني، البعض بياخد كلمة بالخطية حبلت دي امي وبالآثام صورت على ان الجواز دنس، لا. ده بالخطية حبلت دي امي وبالآثام صورت اني انا اتولدت محكوم علي بحكم الموت اللي جاي لي بسبب خطية ادم الاول. ده دنس، ده اللي بيتشال بالايمان والمعمودية، بيتشال بالايمان والمعمودية. فتحط صور في اوضه النوم، قديسين، صور المسيح، صور العذراء، لان اوضه مقدسه وبيوتنا بيوت صلاه، بيوت طهاره، بيوت بركه، بيوتنا كنائس. سلم على الكنيسه التي في بيتك. احنا بنجيب الافكار دي منين بس؟ انا بنت بحب اسمع اغاني، هل حرام؟ نفسي اعرف الاغاني حرام ولا لا. هو احسن تغني للمسيح ولا تغني للبعل؟ عارف البعل يعني ايه؟ صنم، صنم. وهو اغلب الاغاني اللي بنسمعها عبارة عن اغاني موجهة لمين يعني؟ لما يقول يا عين يا ليل، يعني ايه يا عين يا ليل؟ يعني ايه العين وايه الليل؟ لينا شريتين اسمه مؤتي الاغاني في الليل، فيهم الرد على الكلام ده. لكن يقول غنوا للرب اغنية جديدة. احسن تغني للمسيح وتسمعي اغاني للمسيح له كل المجد، ولا تغني للبعل؟ لا طبعا تغني للمسيح. أنا طالب في كلية كذا، وصلت للكلية دي بعد معاناة كبيرة، وحلمي هو التخرج، حلم حياتي، لكن ارتبطت بعلاقة مع امرأة متزوجة غيرت مجرى حياتي. يا ابني اهرب لحياتك، مش بس عشان تنجح في الكلية، اهرب لحياتك، لان ممكن احنا مش ضامنين نطلع من الباب. اهرب لحياتك بلا كلية بلا بتاع، قبل الكلية خلاص نفسك وحياتك الأبدية. نجاوب أسئلة تاني. سؤال بيقول: ما معنى قول السيد المسيح أبي أعظم من؟ اللي بيسأل سؤال عن أريوس وبدعة أريوس، أريوس اللي هو أنكر لاهوت المسيح، وكان سنده اللي استخدم آيات زي الآية دي: أبي أعظم مني. طب نحط جنب منها أنا والآب واحد، أنا والآب واحد، وآيات تاني كتير استخدمها أريوس زي مثلا رب المجد يسوع على الصليب يقول: إلهي إلهي لماذا تركتني، أو بيصلي، وإحنا فسرنا الكلام ده كتير. أمال يعني إيه أبي أعظم مني؟ لما نبتدي من أنا والآب واحد، وبالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الواحد العظيم الأبدي، العظيم الأبدي الذي لم يره أحد قط ولا يراه أحد ويعيش، أخلى ذاته آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. فده الإنسان يسوع المسيح الكلمة المتجسد. الله الآب له وحده عدم الموت، الكلمة المتجسد أخذ جسد عشان يقبل الموت، عشان كده نقول الآب أعظم من الابن في إنه لا يموت. الآب لم يعرف خطية، أما الابن فصار خطية لأجلنا، الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا. الآب المكرم في ذاته، الممجد في ذاته، صار لعنة لأجلنا، لأن ملعون كل من علق على إيه؟ على خشب، وهكذا وهكذا، لأنه تجسد، لأنه تجسد. طبعا العقل والمخ ممكن يرفض الأمور دي تماما، ويرفض سر التجسد، ويرفض ان الله اخذ صورة انسان والله قبل الموت على الصليب في الجسد، يرفض كل الكلام ده، لان الانسان بيستخدم عقله بس، وقلنا العقل بس يرفض ربوبية المسيح، اما العقل مع الروح القدس يقبل ربوبية المسيح. أنا اسمي فلانة، الرب قال لي لي بركة هنا، وأنا جيت من بلد عربية مكتوبة يعني عشان أخدها. وإحنا بنقول لك إن يسوع المسيح شخصيا حاضر هنا، وهو اللي كلمك وهو اللي منتظرك. هو منتظرك وكأن الاجتماع ده ليكي انت شخصيا، وحيقابلك مقابلة شخصية، اطلبيه وانت قاعدة مكانك هتلاقيه، وطلبتك هتاخديها والبركة هتناليها. امين. واحد بيقول قدم شكر خاص الى سيادة المستشار نجيب جبرائيل على الكلمة اللي قالها في قناة الحياة. امين. واحنا بنحيي المستشار نجيب جبرائيل. هل الزواج اسمه ونصيب؟ وهل ربنا كاتب لكل راجل زوجته؟ مع ان في خدام يقولوا البنت دي ليك او مش ليك، دي هتجيب مشاكل اوعى تاخدها. اولا اقول ربنا كاتب، بدل ما اقول ربنا كاتب ربنا عارف، بلاش حكاية كاتب دي، ربنا عارف، لان كل شيء امام الله لحظة حاضر، فهو كامل المعارف. اما عن كون الزواج اسم ونصيب، ولا اسم ولا نصيب، احنا خلاص قلنا ربنا عارف. امال الجواز ايه؟ الجواز صحيح ربنا عارف كل شيء، لكن بيجي الانسان زي ما قلت قبل كده، فلان هيتجوز، شاف فلانة ما عجبتوش، شاف التانية ما عجبتوش، شاف التالتة ما عجبتوش، ده بيفكر بايه؟ بعقله وبإرادته، لغاية ما شاف واحدة قال دي عجباني اخدها انا بإرادتي. البنت دي جالها عريس قالت لا ده اسمر، جالها عريس تاني لا ده طويل، جالها عريس تاني، لغاية ما جالها عريس قالت اخد ده. مين اللي قال؟ هي. صحيح ربنا عارف، لكن ما يتدخلش في إرادة الانسان. الجواز بإرادة صاحبه، بإرادة صاحبه. واحنا بنقول ان انسان الله الانسان المسيحي الحقيقي بيصلي، بيصلي يقولنا رب انت تختار، انا ممكن اخطئ الاختيار، فانا بسيب الامر عليك انت يا رب اللي تدبر كل امري، وما تسمحش اني اغلط، وان غلطت صلح غلطي. ده الانسان بتاع ربنا. واحد بيقول السؤال ده خلاني مريض بالاكتئاب، وهو لماذا انا موجود على الارض وايه الهدف من وجودي؟ سؤال خلاه مريض بالاكتئاب، موجود ليه؟ موجود ليه؟ انا لو قلت لك ان ربنا خلقك على صورته، عارف على صورته يعني ايه؟ ان نخلق الانسان على صورتنا على شبهنا. نمرة واحد، خلقك على صورته في القداس، في القداس، عشان كده يقول كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماوات ايه؟ قدوس. بحال خلقك على صورته في الكمال، قال كونوا كاملين. خلقك على صورته في الدوام الابدي، الله ابدي وادالك حياه ابديه، بس حياه ابديه لازم تزكيها هنا عشان تمضيها في الملكوت، والا هتبقى حياه ابديه فين؟ في جهنم النار الابديه. المهم ان انت زي ربنا، عشان كده في وصية امرة تقول كونوا متمثلين بالله كاولاد احباء، اتمثل بربنا وامشي وراه واتبع خطاه. ورب المجد يسوع لما ظهر في صورة الناس يقول عنه الكتاب تاركا لنا مثالا كي تتبعوا خطواته، تاركا لنا مثالا كي تتبع خطواته. وبعدين بيقول من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا بل وأعظم منها. يعني أنت زي ما قلنا مرة أنت النصراني مسيح تاني على الأرض. عارف يعني إيه مسيح تاني؟ ده لو تعيش الوصية ترتبط بيه تحتمي فيه هتبقى إنسان غير الناس. ده من ناحية الحياة. أما من ناحية الهدف يا حبيبي، ينتظرك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما عبده الله للذين يحبونه. وانت هنا ربنا وضع فيك الملكوت، ها ملكوت الله داخلكم، وانت هنا ممكن يمتعك بسلام يفوق العقل. يقول سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. سلام عجيب، محبة عجيبة، عطايا غير محدودة، كل شيء هو لكم، وبعدين ينتظرك أبدية في المجد هناك. انت عايز ايه اكتر من كده؟ وتقول لي انا مصاب بالاكتئاب، سلم حياتك لربنا دلوقتي، اخضع لمشيئته، افتح قلبك، هو حاضر معانا شخصيا، حاضر معانا زي اللي جاية من بلد عربية الرب كلمها وقال لها ليكي عندي بركة تعالي هنا. وانت موجود مع ربنا هنا، ايده ممدودة ليك بالبركات، خد منه فرح الليلادي، خد منه سلام الليلادي، خد منه نعمة الليلادي، وهو مستعد ان يعطي بسخاء ولا يعير. بيقول ما رأي قدسك في البرودة الروحية وأسبابها وطريقة علاجها؟ أكمل كلامك اللي كاتبه كلام عجيب، علما بأني كنت عازم على ترك العالم ودلوقتي رجعت للعالم ونفسي أتركه إلى الأبد، إزاي أسلك في هذا الطريق البرودة الروحية؟ شوف هقول لك حاجة مهمة جدا، ودي علامة من علامات الأيام الأخيرة. في رؤيا معلمنا يوحنا الحبيب سبع رسائل لسبع أسقفة لكنائس، بيقال انهم كانوا كنائس في اسيا. البعض بيقول ان السبع رسائل بيمثلوا عمر الكنيسة على الارض، بحيث اول رسالة للاباء الرسل، واخر رسالة اللي هي السبعة اللي هي للجيل الاخير. فبيقول ايه للجيل الاخير؟ بيقول هكذا لانك فاتر ولست باردا او حارا انا مزمع ان اتقيأك من فم. يا من تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، ولا تعلم أنك أنت الأعمى والفقير والبائس والعريان، أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني. يعني إيه؟ يعني في الأيام الأخيرة هتكون كنيسة باردة فترة، كنيسة إيه؟ فترة باردة ولا حر. عارف المية الميعة كده اللي هي لا باردة ولا سخنة، لا تنفع في طبيخ ولا تنفع في شرب، حاجة تعبانة. والإنسان الفاتر لا ينفع كده ولا ينفع كده. بيقول أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، تقيل على قلب ربنا. يعني معنى كده أن العالم المسيحي ده بيتكلم العالم المسيحي في الأيام الأخيرة أنه تقيل على قلب ربنا. ليه؟ لأنه رجل برة ورجل جوة، رجل برة ورجل جوة، سعى ربك وسعى لقلبك. ما ينفعش ما ينفعش. ف لينتهرك الرب يا عدو الخير. لاحظ انك انت حليف الشيطان، انت حليف الشيطان. بلغوا الكلام ده. عشان كده ربنا بيقول للفاتر، ده برضو في الرسالة دي اللي هي بيقولوا ان هي رسالة للزمان الاخير للجيل الاخير، بيقولها انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو ايه وهو معي. انا واقف بخبط، ده ربنا بجلالة قدر واقف بيخبط على باب قلب الانسان الشرير، الشرير اللي ما يستاهلش حاجة، شوية التراب. ربنا واقف بيخبط. وانا قلت في الحتة دي يا سلام، اذا كان ربنا بعظمته واقف يخبط على باب قلب الانسان عشان يقبله، ولا يمكن يقدر يقتحم قلب الانسان، ام يجي الانسان يلوي رقبة الانسان عشان يفرض عليه عقيدة او ديانة، تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ ما تجيش ابدا. فواقف على الباب وبيخبط على قلب الانسان الفاتر. وانا بقول لك المسيح دلوقتي واقف على باب قلبك انت وباب قلب كل انسان خاطئ او فاتر، وبقول لك ان ما فيش انسان في الوجود يستاهل كلمة من ربنا، مش يستاهل يقف ربنا قدام باب قلبه ويخبط ويقول افتح لي، مين انا مين وانت مين، يمكن نسيت انا مين، انا التراب. افتكر ما انا استاهل انك تخبط على قلبي، ده انا استاهل انك تخبط على قلبي، وانت بجلالك واقف قدامي، وانت بجلالك واقف قدامي، وتقول افتح لي، وتقول افتح لي، وتقول افتح لي، افتح لي، مين انا مين، يمكن نسي انا مين، مين انا مين، يمكن نسي انا مين، انا التراب افتكري يا نفسي، انا التراب وياك تنسي، انا التراب افتكري يا نفسي، انا التراب وياك تنسي، اياك تنسي، اياك تنسي، اياك تنسي. بدل ما تبقى فاتر او غيرك يبقى فاتر، بيقول الكتاب حرين في الروح، حرين في الروح. واحد بيقول ان داود النبي كان بيدور على الخلاص ويقول يا رب خلصني، وعاش طول عمره بيقول يا رب خلصني. انا عايز اقول لك ان كلمة الخلاص في العهد القديم هي المسيح، له كل المجد، هي المسيح. بيقول مرة ذكر، اقول من الاول، رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع عجائب، خلصته يمين وذراع قدس، أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره، ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل، رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهي. ويقول مرة قل لنفسي خلاصك أنا، قل لنفسي خلاصك أنا، ويقول خلاصك انتظرت، خلاصك انتظرت. فالناس اللي بيفهموا واللي علمونا قالوا ان كلمة الخلاص في العهد القديم يعني معناها المسيح، معناها المسيح، مش لما بيقول انتظرت خلاصك يعني خلصني انا لسه ما خلصتش. لا لا لا لا لا، ده افكار شخصية، دي مش مظبوطة، افكار شخصية مش مظبوطة، وشواهد كتير قوي تأكد ان الخلاص في العهد القديم معناه رب المجد يسوع. النهاردة كم كياك؟ اتنين. الساعة 11 داني وزين اللي أعطاني خلاص مجاني، أعطاني يا فرحتي لما دعاني. عارفين الساعة 11 يعني ايه؟ يعني لما الشعر شاب، الشعر شاب وعدت الايام وبقت الرجل فين؟ قول زي ما انت عايز. فالرب دعاه واداله زي ما ادى الشاب الصغير اللي عاش كل شبابه للرب. الساعة 11 داني وزايل كل اعطى ني خلاص مجاني، أعطاني يا فرحتي. ني أنا كان لي كتير من الأشغال، وفي الحقيقة كنت بطال، وأمر خلاصي مش عالبال، يا فرحتي لما دعني. الساعة 11 داني وزي الكل أعطاني خلاص مجاني، أعطاني يا فرحتي لما دعني. عني كم فكري انه لسه بدري وانا غفلان وانا ادري اثار الوقت بيجري يا فرحتي لما دعني الساعة 11 دالي وسيل كلها طاني خلص نجاني أعطاني يا فرحتي لحد ما بقت الساعة 11 وانا مغلوب من الخطأ والشر غرقان ومش عارف ليه بار يا فرحتي لما دعني الساعة 11 داني وسيل كل أعطاني خلص مجاني أعطاني يا فرحتي لما دعني والعمر كله ولا وراح ولا في يوم كنت مرتاح وعشت محروم من الافراح يا فرحتي لما دعني الساعة 11 دعني وزين كل أعطاني خلص مجاني أعطاني يا فرحتي لما دعني لحد ما مر بيا مخلصي وفديا وقال لي قوم السعدية يا فرحتي لما دعني الساعة 11 دعني وزي الكل أعطاني خلص مجاني أعطاني يا فرحتي لما دعني هي الساعة الأخيرة هشتغل بكل غيرة إلى نهاية المسيرة يا فرحتي لما دعني الساعة 11 داني وزي الكل أعطاني خلص نجاني أعطاني يا فرحي ما دعاني حبيبي وعدني يا هنايا اخدمني وحكن يا وحنسى تعبي وشايا يا فرحتي لما داني الساعة 11 داني وزي الكل أعطاني خلص مجاني يا فرحتي لما دعني بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحنا مع اعز واعظم وافخر تذكارات اللي مليانه بالسرائر العجيبه، تذكارات تجسد الكلمه وظهور الله في صوره الناس، ظهور الله في صوره الناس. الامور اللي ما هياش على مستوى عقول البشر، ولا على مستوى المنطق، الأمور العالية والتي لا تقبل إلا بالروح القدس. وإحنا في تذكارات هذه الأيام المجيدة، تذكار دخول الله إلى العالم في صورة الناس بلا خطية، يحق لينا إن إحنا ما تكونش أيامنا عادية ولا أحوالنا عادية. صدقوني لما بدأت أتأمل من يومين كده في حكاية الميلاد والأسرار والحاجات العميقة دي، وأنا زي ما أكون بلاش أقول شارب خمرة، لا بلاش أقول الكلام ده، وأنا أقول كلام معلمنا بولس: أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم. الرب ظهر في صورة الناس، في صورة الناس اللي بيتعثر أمامه، الأمر اللي بيتعثر أمامه عقول كثيرين على مدى الأجيال، على مدى الأجيال. يقول لك إزاي الإنسان ده هو ربنا؟ إزاي اللي على الصليب ده هو ربنا؟ إزاي اللي بيرضع من أمه ده ربنا؟ فإحنا نشكر ربنا اللي أعطانا قبول، قبول ببشارة الإنجيل، كرامة ومجد ليه، بشارة الإنجيل. زي ما الملاك قال للرعاة لا تخافوا، أما ظهر الملاك بغتة والنور حواليهم فجأة فخافوا، قال لهم لا تخافوا، فها نبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو ايه؟ هو الرب يسوع. ولد لكم اليوم مخلص، بشرى، اعظم بشرى في الوجود للانسان، ان الله الذي لم يره احد قط جلنا هنا، جلنا هنا وقعد معانا دلوقتي هنا وحاضر اجتماعنا هنا، وادي كنيستك بتحيي واقترفك وتعلي، وادي كنيستك بتحيي واقترفك وتعلي، يا اغلى الكل بينا انت بينا وحناني، يا اغلى الكل علينا انت بينا وحناني. امين. خفوا الصوت ده على ودنا، اعملوا معروف. الانجيل والبشرى المباركة جدا مش لكل انسان، مش لكل انسان. بيقول ان كان انجيلنا مكتوما فهو مكتوم للهالكين. ناخد بالنا من كلام خطير خطير. الانجيل هو بشارة الفرح، ان الرب جالنا في صورة الناس وجالنا للخلاص وعايش في وسطينا وماشي معانا، واسمه عمانوئيل اللي تفسيره الله ايه؟ الله معنا، الله معنا. ان كان انجيلنا مكتوما فهو مكتوم للهالكين الذين فيهم اله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم انارة انجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. المسيح الذي هو صورة الله. إله هذا الظهر اللي هو مين؟ الشيطان. أعمى أذهان مين؟ غير المؤمنين، لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. يخفي. أما بالنسبة لنا إحنا، لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، كنا ظلمة أما الآن فنور في الرب. أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح أشرق في قلوبنا وعرفنا الإنجيل صحيح للكل والبشرى للكل. لكن في واحد يدقر دماغه في الحجر هتتكسر تدشدش دماغه، وفي واحد يقبل الخبر، يقبل الخبر والإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. الإنجيل هو بشرى الخلاص، الإنجيل هو إنجيل الخلاص، الإنجيل هو إنجيل الحب، الإنجيل هو إنجيل الحياة والحياة الأبدية، الإنجيل هو إنجيل الطهارة والعفة والقداسة، والإنجيل هو كل شيء، هو إنجيل الحياة، ده الإنجيل. وبعدين بيقول عندنا الكلمة النبوية، الكلمة النبوية الكلمة المكتوبة وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها. يعني خلي بالك اتأمن وخليك عاقل وما تركبش دماغك وتفسر بمزاجك. التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. إلى أن ينفجر النهار حال يتغير لها معاني كثير، لكن يطلع كوكب الصبح في قلوبكم. هنوقف عند الحتة دي، كوكب الصبح. بيقولوا لي كنا اتكلمنا قبل كده بعنوان كوكب الصبح، لكن ده كلام غير الكلام، وعدت سنين وربنا ممكن يخلينا نتأمل في حاجة مئات المرات ويدينا كلام تاني. لستم أنتم المتكلمين بل إيه؟ بل روح أبيكم وأعطيكم فمن وحكمة، فمن وحكمة. فاحنا هنتكلم النهاردة بعنوان كوكب الصبح، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. المسيح اتولد في مزوى، لكن هيتولد في قلوبنا. واتولد طبعا ضروري اتولد من زمان واحنا عايشين مع ربنا، ولا ايه؟ ايه؟ كوكب الصبح. مين هو كوكب الصبح؟ اقول لك كلمة خطيرة خطيرة يا سنان. الانجيل ده بركة كبيرة. في الرؤية معلمنا يوحنا سمع الكلمة دي في الاخر. سمع الصوت، صوت عجيب بيقول له أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير، أنا أصل وذرية داود كوكب الصبح المنير. أقولها مرة ثالثة، أنا أصل. أصل يعني إيه؟ خالق داود، أنا رب داود. قال الرب لربي، رب المجد يسوع بيسأل يهود هو في حال الجسد على الأرض، بيقول لهم طب إن كنت أنا كذا أمال أبوكم داود كان بيقول؟ قال الرب لربي، بيقصد إيه؟ قال الرب أنا أصل، أنا خالق وذرية داود، أنا جيت منه بحسب الجسد نسل المرأة، نسل المرأة. أنا أصل وذرية داود، أنا خالق وابن داود، أنا رب وابن داود بحسب الجسد كوكب الصبح المنير. يبقى يطلع كوكب الصبح في قلوبكم اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ يا نايمين هو مين؟ المسيح له كل المجد. كوكب الصبح، أنا أصل وذرية داود. كوكب، كوكب يعني ايه؟ نجم، ستاري، كوكب. هفكركم بحاجة مهمة. يقول لما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس جاءوا من المشرق قائلين أين هو المولود ملك؟ أين هو المولود ملك؟ ملك اليهود بس انا بقولها عشان افسرها. اين هو المولود ملك اليهود؟ فاننا راينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له. كلام عجيب عجيب عجيب. اولا اين هو المولود ملك؟ عمرنا ما سمعنا ان في انسان بيتولد ملك. لو كان ابن ملك اول ما يتولد يسموه ايه؟ امير، ولي العهد، ولي العهد امير. لكن ده مولود ايه؟ ملك. لان هو ملك الملوك. اين هو المولود ملك؟ ملك اليهود. فان راينا ايه؟ نجمه. ده الكوكب، كوكب الصبح. رأينا نجمه في المشرق وأتينا ليه؟ لنسجد له. ده طفل، ده عيل. نعم عيل. عايز أسبق الكلام وأقول كلام كتير مع بعض. ده أيوة ده عيل. أنت شايفه عيل، وعينيك العامية شايفها عيل، ومخك المقفول شايفه عيل، ودماغك الحجر شايفه عيل. لكن حسبق وأقول كلمة اجيبها من الاول، وادي واحد قبل المسيح ما يدخل الى العالم ب800 سنة، معلمنا اشعيا العظيم، شايفه بعين مبروكة جدا، يقول لانه يولد لنا ايه؟ ولد، ونعطى ابنا، وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا، الها، قديرا، ابا، ابديا، رئيس السلام. مبارك اسم الله، مبارك اسمك. حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلو وكله حلو. حبيبي حلو دوتو حلو حلو حلاوة وكله حلو. حتى الكلام عنه مش حتى ده، اي كلام نقوله عنه حلو، والقعده معاه حلو، ومحضره حلو، وكله حلو. قالت العروس حلقه حلاوه وكله ايه؟ مشتاق. تحت ظله اشتهيت ان اجلس، وثمرته حلوه لحلقي. حبيبي حلو، احنا بنشكرك، احنا بنشكرك ياللي مهنينا ومفرحنا ومعزينا، وبالراجع المبارك ملينا، واحنا في انتظارك، واحنا في انتظارك. بنعد الثواني امتى جيت، بنعد الثواني امتى جيت، كلنا في انتظارك. بعتف وأغاني كلنا في انتظارك، بعتف وأغاني بنعد الثواني امتى جيت، بنعد الثواني امتى جيت، كلنا في انتظارك. بنعدني كلنا في انتظارك، بعتف وأغاني في انتظار العيد، وتتم المواعيد في انتظار العيد، وتتم المواعيد، ونشوفك حبيبنا في اليوم المجيد، ونشوفك حبيبنا في اليوم المجيد. بنعد الثواني امتى تجيتني، بنعد الثواني امتى تجيتني، كلنا في انتظارك. بعتف وأغاني كلنا في انتظارك، بعتف وأغاني. كلام حلو، كلام حلو. انت قاعد قدامنا يا اخي، سيبك من التسيف والزغاريس، خرمت وداني. ايه هي شغلانة؟ مفرحنا شايلنا وشايل شيلتنا، شايلنا وشايل ايه ياللي تحت الشيلة وظهرك حامل. لينا اله في انتظاره وجاي لنا تاني. اين هو المولود؟ ملك، ملك اليهود. فانما راينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له. شوف الناس اللي عارفه، ما هم دول كانوا كهنه وكانوا علماء فلك، علماء فلك، بصوا شافوا نجم او كوكب غير العاده ماشي في عكس اتجاه النجوم، كبير واطي جدا. فكان جدهم زمان زمان، هقول دلوقتي جدهم، الشيطان في صورة دبانة فيها جميل. لينتهرك الرب عدو الخير، امشي. جدهم زمان زمان، هحكي حكايته دلوقتي، كان كلمهم عن النجم ده، يقول فإنما رأينا نجمه في المشرق وأتينا ايه لنسجد له. ده مش مولود عادي، ده مش طفل عادي، الله، ده مولود في مزوة، دي ولادة عمرها ما حصلت. ده أصغر الناس، عمر ما واحدة ولدت زي ما ولدت العذراء مريم، لا يمكن يكون في واحد اتولد زي ولادة المسيح. اولا العذراء مريم ولدت وما فيش حد معها خالص، وثانيا العذراء مريم ولدت وما معهاش حاجة تقمض بيها الطفل ولا تلبسه ولا تلبس. ايه ده، ايه ده رب اللي اخترته؟ اصل انا جاي وابن الانسان لم يكن له اين يسند رأسه، ومملكتي ليست من هذا العالم، وانا جاي اعلم الانسان اللي عايز يتعلم. اوعى تمسك في الدنيا، اوعى تحط قلبك عليها، دي دنيا فانية ودنيا كذب في كذب. جاي بيعلمنا اتولد في مزوة حقير، لكن المزوة ده هو قلبك وقلبك وقلبي، الى ان يطلع كوكب الصبح في قلوبكم، كوكب الصبح في قلوبكم. انا قلت الجد بتاع الناس دولا اللي هو كان اسمه ايه، بلعام ابن بعور، كان في ملك الاراميين. الملك ده خاف من اليهود وهم ماشيين عمالين ياخدوا اراضي ويدبحوا في الناس، فخاف، فقالوا له في واحد نبي هنا ممكن يلعن اليهود ويكسرهم. فراح لبلعام ده قال له انا عايزك تلعن اليهود. فبلعام قال له لا انا ما اقدرش العن اللي باركه ربنا. قال له حدي لك فلوس. فراح سأل ربنا العن؟ قال له لا. رجع قال له لا ربنا بيقول ما تلعنش. قال له هزود لك الفلوس. رجع لربنا تاني العن؟ قال له طب روح. ما هو ربنا ما بيقولش كلمتين، هو قال كلمه ما تلعنش يعني ما تلعنش. فرجع بلعام، لكن لقينا بلعام عجيب. اولا ده نبي كذاب، احب اجره الاسم، اجره الخطيه، حب المال يعني، لان الراجل قال له حدي لك فلوس اكثر. فلقينا بلعام، بلعام النابي الكذاب، ام بيقول ايه؟ اراه ولكن ليس الان، ابصره ولكن ليس قريب، اراه ولكن ليس الان، ابصره ولكن ليس قريب، يبرز قضيب من يعقوب ويقوم غصن من اسرائيل، يقوم قضيب من اسرائيل، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل. كوكب هيظهر نجم من يعقوب او من اسرائيل. يعقوب هو اسرائيل. فقال لك في وقت معين من الزمان هيظهر انسان عظيم، انسان عظيم، وهيدل عليه النجم ده، يدل عليه النجم ده اللي هو قعدوا المجوس دول الفلكيين اللي هم احفاد بلعام، قعدوا منتظرين الزمان، منتظرين الزمان لغايه ما بصوا لقوا النجم ده، وراحوا ماشيين مع النجم. مش النجم لغايه ما ودهم فين؟ عند المزود ووقف. الاول دخلوا اورشليم وراحوا سالوا وقالوا اين هو المولود ملك اليهود، لغايه ما الخبر وصل لمين؟ للملك. وبعدين الملك قابلهم وقال لهم روحوا اسألوا واسجدوا وارجعوا لي عشان انا اروح اسجد. طبعا كذاب كذاب، لكن اوحي لهم ان لما يروحوا ما يرجعوش للملك، ما يرجعوش للملك. فراحوا عند المزود، النجم وقف، لقوا الطفل يسوع المسيح، اخرجوا من كنوزهم ايه؟ هدايا ذهبا ولبانا ومرا. اين هو المولود ملك اليهود؟ ملك اليهود. فده بلعام. بلعام اقول لك حاجة مهمة جدا. عارف اصدقاء ايوب كانوا كام؟ أصدقاء أيوب كانوا ثلاث، وجنب منهم في شاب صغير. ثلاثة دول قعدوا يتكلموا كم يوم؟ 7 أيام. 31 إصحاح بيتكلموا أصدقاء أيوب، والشاب ده قاعد جنب منهم اسمه أليهو ابن برخائيل البوزي. أليه الشاب ده مرضيش يتكلم لأنه مؤدب جدا، وإن كان سامع إن الثلاثة دول اللي بيتكلموا هم شيوخ عواجيز، سامع وعارف إن كلامهم فارغ. حتى أيوب قال أم النهاية لكلام فارغ؟ معزون متعبون كلكم، أطباء بطالون كلكم، أم النهاية لكلام فارغ؟ فالولد ده من أدبه قاعد، وبعدين بعد 7 أيام يقول لما رأى أليه أنه لا جواب في أفواه الرجال الثلاثة حمي غضبه، فأجاب أليه ابن برخائيل البوزي وقال أنا صغير الأيام وأنتم شيوخ، لأجل ذلك خفت وخشيت أن أبدي لكم رأي، قلت الأيام تتكلم وكثرة السنين تظهر حكمة. أنا قلت الناس اللي شايبة تتكلم وممكن يظهروا حكمة، لكن في الناس روح إلى أخوه، أنتم ما قدرتوش تغلبوه، لكن أم الله يغلبه للإنسان. فين الله يا أليه؟ الله اللي بيتكلم فيا، روح الله. لأني ملآن أقوالا، روح باطني تضايقني، هو ذا بطني كخمر لم تفتح، كالزقاق الجديدة يكاد ينشق. شوفوا ملء روح الله، أتكلم فأفرج، أفتح شفتي وأجيب، لا أحابين وجه رجل ولا أملث إنسانا، لأني لا أعرف الملك، لأنه عن قليل يأخذني صانعي، لأنه عن قليل يأخذني صانع. أليه ده بالروح القدس. لاحظوا أن سفر أيوب هو أول سفر يتكتب في الكتاب المقدس، لا شريعة ولا ناموس ولا أي حاجة، أول سفر. تعالوا شوفوا أليه ده والروح القدس ينطق على لسانه ويقول إيه. بيقول أن الله ممكن يكلم الإنسان مرة ومرتين إلى آخره، ليحول الإنسان عن عمله ويكتم الكبرياء عن الرجل. فبيجي يسأل إن وجد عنده عند ربنا مرسل وسيط واحد من ألف، مرسل وسيط واحد من ألف، واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته، هو وحد المستقيم، هو وحد البار، ليعلن للإنسان استقامته. لو اتوجد ده عند ربنا، إن وجد عنده إيه؟ مرسل وسيط واحد من ألف، مفيش زيه، ليس مثله ليعلن للإنسان استقامته، يعني يقول هو ده وحد البار وفي وسط البشر ليس بار ولا واحد، ليعلن للإنسان استقامته. يحصل ايه؟ يقول ربنا يتراءف عليه، يرحمه يعني، يتراءف عليه ويقول اطلقه عن الهبوط الى الحفرة، مش هيروح جهنم. ليه؟ لاني وجدت فدية. شوفوا النبوة عن المرسل والوسيط الواحد يسوع المسيح جاية منين النبوة دي؟ من روح الله الناطق بلسان أليه. روح الله، أقولها مرة تانية، إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف، واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته، يتراءف عليه ويقول اطلقه عن الهبوط الى الحفرة لاني وجدت فدية. يبقى ادي نبوة، نبوة عن يسوع المسيح باسم يسوع المسيح. شغالين؟ في صوت؟ ها؟ حارب واعمل جهدات وصوب السهام، لكننا نبقوة يسوع غالب على الدوام، غالب على الدوام. يبقى هنا عليه بالروح القدس بيقول ان وجد عنده مرسل وسيط واحد من الف، ام يجي لما جاء ملء الزمان، ارسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. عليه بيسأل من الاف السنين ان وجد عنده مرسل، هنا يرد الروح القدس في ملء الزمان، لكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. كوكب الصبح مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. طبعا ما عادش في وقت، نبقى نكمل بعدين. ولإلهنا كل الكرام والمجد إلى الأبد آمين. يلا نصلي. كوكب الصبح المنير، كوكب الصبح المنير حاضر في الوسط، حاضر في الوسط، حاضر منتظرك يا اللي جاي من بلاد بعيدة، وحاضر منتظر كل إنسان، منتظر كل إنسان بيخبط على باب قلب الخاطئ وينادي لغير المؤمن ويقول تعالوا إلي، لأنه هكذا حب الله العالم لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، ابنه الوحيد حاضر معانا. قل له في بيتك، قولي له ثلبتك، قولي له ثلبتك. بنشكرك كثير لأجل تشريفك في الوسط، بنشكرك كثير لأجل أمرك بالبركة، بنشكرك كثير لأجل تعزيات روحك القدوس، بنشكرك كثير ياللي سندنا في مشوار غربتنا، ياللي مشددنا ومعبدنا، ياللي معانا طول الطريق بتحارب عننا. أقاتل عنكم وأنتم تصمتون، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. لك الشكر، لك الشكر. اقبل شكر قلوبنا، نعظمك، نباركك، نرفعك، نعليك، نمجدك. أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي مشوار البرية، يا فرحي وعيدي مشوار البرية. أمين، سر فرحنا. أمين، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، ياللي ماسك بايدينا، ياللي سندنا ومعزينا، ياللي مطمنا ومفرحنا، شايلنا وشايل شيلتنا. ملناش غيرك، الموج عالي ملناش غيرك، الريح شديدة ملناش غيرك، الحرب شديدة ملناش غيرك، النصرة أكيدة ملناش غيرك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا، اقبل شكر قلوبنا. اطلبوا، اطلبيه، حاضر في الوسط. ليتقدس اسمه، ليأتي ملكه، تكن مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. نعمتي صار إن شاف متن تطفن فريف روس مليف نايت بنوت بيوت من شويس أو في النوت وبن سوتير إيسوس في خريستوس جي أفرس كفاغيني قونا في عربو يسنينو نفشو بتنينو أفتيان سويرون افتيت تينا فنت شهريتا ايونو صاي انصوفون مرنتي هو ارفوكو سنت فارن سنباي توفاي نيم نوتير تافن خيني نبان جابي بندو كراتو نبشوي ست النوتي روح قداسي شريس بنوتو نذكراتو نبيوت من شريس او بن نوتي او بن صوتير اسوس في خريستوس. نشكرك على كل حال، لاجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا بالسلاة أتيت من أولاد السلام عرف ورحام من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك وعن هذا الماء وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والأقارب وكل قوة العدو يا رب رحم أيضا فلنسأل الله ضابطا كل ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك اطلبوا عن ابائنا اخوتنا المرضى بكل مرض ان كان في هذا المسكن او بكل موضع لكي المسيح الهنا ينعم لنا ولهم